أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تقريب الاستدلال في تقريب كيفية الاستدلال على حجية خبر الواحد عن طريق الدليل العقلي، وتقدم الشكل الأول. الشكل الثاني للدليل العقلي هو المعبر عنه في كلماتهم بدليل الانتداد، حيث قيل بناء على الانتداد يمكن أن نثبت حجية خبر الواحد عن طريق الدليل العقلي، بينما إذا لم نسلم بالانتداد إنما سلمنا بالانفتاح فإنه بناء على الانفتاح لا يمكن أن نثبت حجية خبر الواحد عن طريق الدليل العقلي. إذن حجية خبر الواحد عن طريق الدليل العقلي بناء على مسلك الانتداد وليس على مسلك الانفتاح. هذا المبحث أو هذا التقريب يعنون في كلماتهم، أي في كلمات الأعلام، تحت عنوان حجية مطلق الظن، بمعنى أنه بناء على مسلك الانتداد يكون كل ظن حجة، بينما بناء على مسلك الانفتاح الأصل عدم حجية الظن إلا ما قام الدليل على حجية الظن. هذا المبحث يعنون في كلماتهم تحت عنوان حجية مطلق الظن، وهو أن الظن لا يكون حجة دائما إلا على القول بمسلك الانتداد. ماذا يعني مسلك الانتداد؟ قرب مسلك الانتداد في ضمن جملة من المقدمات، مجموع هذه المقدمات تثبت لنا حجية مطلق الظن بما فيها خبر واحد. عدد هذه المقدمات اختلف فيها، بعضهم توصل إلى النتيجة، النتيجة التي نريد أن نصل إليها هي حجية مطلق الظن بما فيها خبر واحد فنثبت حجية خبر واحد. بعضهم توصل إلى هذه النتيجة من خلال أربع مقدمات، بعضهم أضاف مقدمة فتوصل إليها من خلال خمس مقدمات، بعضهم أوصلها إلى ست مقدمات. السيد رضوان الله تعالى عليه ذكر لهذه النتيجة التي نريد أن نصل إليها خمس مقدمات. المقدمة الأولى وجود علم إجمالي بتكاليف شرعية، وهذا العلم الإجمالي منجز بحكم العقل. إذن كل مكلف يعلم علما إجماليا بأن هناك تكاليف في الشريعة المقدسة، وهذه المقدمة لا إشكال فيها لمدركين. المدرك الأول للملازمة بين الاعتقاد بالشريعة وبين وجود التكاليف، لأنه لا يعقل أنني أعتقد بشريعة تكون خالية عن التكاليف. خلو الشريعة عن التكاليف هذا نفي لكونها شريعة. شريعة تعني وجود تكاليف فيها. إذن نفس اعتقادي بالشريعة ونفس إيماني وتبعيتي للشريعة يعني إيماني بوجود تكاليف بهذه، لعدم معقولية وجود الشريعة دون التكاليف. وهذا الطريق الذي عبر عنه السيد بالطريق اللمي في ضحاته، قال: نثبت وجود تكاليف في الشريعة ونعلم بها علما إجماليا عن طريق اللمي. الطريق اللمي أو البرهان اللمي ماذا يعني في علم المنطق؟ الانتقال من العلة إلى المعلول. من الواضح أن التكاليف معلولة لأي شيء؟ للإيمان به. الاعتقاد بالشريعة علة لوجود التكاليف. إذن العلم بوجود التكاليف كان من خلال الاعتقاد بالشريعة الذي هو علة، وهذا الذي عبر عنه بالطريق اللمي، لأنك انتقلت من الاعتقاد بالشريعة الذي وقع علة إلى العلم بالتكاليف بنحو العلم الإجمالي. إذن المقدمة الأولى لا غبار عليها، أو لا من خلال هذه الروايات. قلنا نحن هذه الكتب تشتمل على مجموعة من الروايات وفيها أخبار ثقة. إذا نعلم علما إجماليا بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة من خلال هذه الكتب المعتبرة. إذا المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة، وهذا العلم الإجمالي منجز بحكم العقل، فبالتالي يجب الامتثال. المقدمة الثانية: كيف نستطيع أن نعين هذه التكاليف التي يجب أن نمتثلها؟ إذن هناك تكاليف نعلم بها بنحو العلم الإجمالي، كيف نعين هذه التكاليف؟ نقول: إما أن تعين هذه التكاليف عن طريق دليل قطعي، وذلك فيما إذا أخبرت المعصوم عليه السلام بأن التكليف الذي يجب امتثاله في ضمن هذه الدائرة من دائرة العلم الإجمالي هذه المجموعة أو هذه المجموعة أو هذا التكليف أو هذا التكليف، وهذا المعبر عنه بالطريق القطعي من خلال تواتر، من خلال قول المعصوم عليه السلام مباشرة لي. ومن الواضح أن هذا الطريق مسدود، هذا الطريق مسدود، وهذا معنى انسداد العلم. انسداد العلم انسداد الطريق الوجداني القطعي، لأننا في عصر الغيبة، بل يقول السيد حتى في عصر المعصوم بعض الأشخاص مسدود عندهم هذا الطريق، كما إذا كان شخص بعيد، منطقة بعيدة عن المعصوم عليه السلام، لا يلتقي بالمعصوم، لا يتكلم مع المعصوم لبعد المسافة، إن شقتي بعيدة فكيف فلا أستطيع أن أصل إليك، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني. إذن حتى في عصر المعصوم عليه السلام قد يكون هذا الطريق مسدودا لبعض الناس، فكيف بعصر الغيبة هو مسدود عن كل الناس. وهذا معنى انسداد باب العلم، العلم عن طريق الوجدان. هنا نقول الطريق الثاني هو عن طريق إنما نعين هذه التكاليف عن طريق التعبدي، عن طريق خبر الثقة. عن طريق خبر الثقة نقول المفروض ماذا بعد لم تثبت شمسية خبر الثقة تمتد هذا الطريق، وهذا معنى امتداد باب العلمي، يعني طريقة التعبدي. فامتد العلم والعلمي. إذن هنا تحقق امتداد باب العلم والعلمي، فلا نستطيع أن نعين تلك التكاليف التي يجب امتثالها لا عن الطريق الوجداني ولا عن الطريق التعبدي، لأنه المفروض ومحل الكلام أنه ماذا؟ أنه مسدود لعدم حجية خبر الثقة. أما لو قلنا بحجية خبر الثقة انفتح الطريق، واستطعنا أن نعين تلك التكاليف التي يجب امتثالها عن طريق الروايات وأخبار الثقات. وهذا معنى مسلك الانفتاح. إذا مسلك الانفتاح فيما لو قلنا بحجية خبر الثقة نستطيع أن نعين. إذا المقدمة الثانية لابد في مقدمات الانسداد لابد أن يمتد الطريق الوجداني أي باب العلم والطريق التعبدي أي العلمي، وإلا لو لم يمتد لم يتحقق دليل الانسداد. هنا سؤال، افرضوا أن خبر الثقة أمكن تعيين الطريق، تعيين التكاليف عن طريقه، بمعنى قلنا بحجية خبر الثقة عن طريق السيرة وعن طريق الآيات، لكن لم يثبت عندنا الظهورات، حجية الظهورات. هنا ينسد الباب العلمي أو لا ينسد؟ قالوا ينسد. لماذا؟ لأنه أساساً الروايات التي تكون قطعية الدلالة قليلة جدا، عمدة كل هذه الروايات كلها على حجية الظهور. إذا حتى لو سلمنا أن خبر الثقة حجة وقام الدليل التعبدي على حجيته وقامت الآيات وقامت السيرة على حجيته، لا بد من انضمام حجية ظهور. لو لم ينظر حجية الظهور إلى حجية خبر الثقة لا يزال الطريق مسدودا، لأننا لا نستطيع أن نعين هذه التكاليف لو لم نلتزم بحجية الظهور، لأن التكاليف التي تكون قطعية دلالة يعني لا تحتاج إلى ظهور هي نص صريح قليل جدا. ولهذا السيد الخوئي والسيد الزهير التزما بأن الانسداد العلمي يجب أن يكون المنسد هو خبر الثقة والظهور. ما توجهتم في الثقة؟ لابد الانسداد العلمي. الظهور حجية الظهور. ظهور الروايات ظهور الكلام. هذه هي المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى لدليل الانسداد وجود علم إجمالي بالتكاليف، علم إجمالي منجز، وهذا متحقق الوجدان. كل إنسان بما أنه آمن بشريعة من الشرائع السماوية يعتقد إجمالا أن يعلم إجمالا أن هناك تكاليف ملزم بها. هذه مقدمة لا خلاف فيها. المقدمة الثانية، لا بد من انسداد باب العلم والعلمي، وإلا لو لم ينسد إذن لا نؤمن بالانسداد، نؤمن بالانفتاح. هناك طريق مفتوح لتعيين هذه التكاليف. هذه المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثانية ما هي؟ انسداد باب العلم والعلمي، أي انسداد الطريق التعبدي والوجداني. المقدمة الثالثة، خب نقرأ حتى ما تروح عن ذهننا على المقدمات. قال الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم تماميته تتوقف على تمامية جميع هذه المقدمات. لو تم يقول يثبت حجية الظن، حجية مطلقة ظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، سواء كان ظن الخبر، ظن الشهرة، ظن الإجماعات، مطلق الظن يكون حجة، فيكون دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية بما في ذلك أخبار الثقات. وقد بين دليل الانسداد ضمن مقدمات. المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي. ما هو الدليل عليها؟ قلنا الدليل هو الذي عبر عنه السعيد بالطريق اللمي، وهو نفس الاعتقاد بالشريعة يستلزم الإيمان بالتكاليف، أن هناك تكاليفا إلزامية في هذه الشريعة، أو عن طريق إني. يقول السيد ما هو طريق الإني؟ يقول عن طريق المجامع الروائية. نفس وجود مجامع روائية يؤدي إلى العلم إجمالا بوجود تكاليف في هذه الشريعة. هذا ما ذكرناه بالأمس في السطر الأول. لو الإنسان طلع على الكتب ووجد هذه الكتب الرواية تشتمل على 5000 رواية، نعلم علما إجماليا، نعد نقطع أن ليس جميعها كاذب. هذا ما قلنا بالأمس. إذا نفس وجود هذه المجامع الروائية يؤدي إلى وجود علم إجمالي باعتبار بعض هذه الروايات، نعم إجمالا لا تعينا. الثانية أنه لا يوجد طريق معتبر، لا قطعي وجداني ولا تعبدي. قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته، قال أنه لا يوجد طريق معتبر يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف. يعني ما هي تلك التكاليف التي يجب امتثالها؟ وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي. قطعي وجداني من قبيل أنه مثلا أسمع نفس المعصوم عليه السلام يقول هذا التكليف أنت ملزم به، هنا حصل العلم التكليف عن طريق قطعي أو عن طريق القرآن. إذا القرآن قطعي الصدور، إذا كان أيضا ماذا؟ قطعي دلالة. الثالثة أن الاحتياط، أخو بالثالثة احنا ما نعرف هنا، قد يقال لا مجرد امتداد الطريق التعبدي والوجداني لا يؤدي إلى حجية مطلقة ظن. يمكن للشرع أن يقول لك احتر في جميع هذه التكاليف، عليك بتطبيق ماذا؟ الاحتياط. هنا يقال قد يكون الاحتياط هنا هو عفوا قد يكون الاحتياط عدم تطبيق الاحتياط. انا نظير شخص من المشايخ دائما يحتاط، كل شيء يحتاط، في كل شيء يحتاط في حياته. في مولد ذيك اليوم قال انا احتاط، قلت له هذا احتياطك المفروض انك ما تحتار في هالمولد، ما تحتار احتياطك هو عدم الاحتياط. وبالانسان من الواضح انه مو 10 تكاليف 20 تكاليف، يقطع بانه هناك اي تكليف ملزم به الانسان. خب كيف عفوا هو اذا يقطع ب20 تكليف في ضمن ماذا؟ في ضمن 3000 روايه 5000 رواية. خب يلزم العذر، يلزم الحرج على الإنسان أنه يحتاط في كل شيء. إذا كان زرارة أكثر من 40 سنة بس يستفي في الحج، 40 سنة يسأل الإمام في الحج. إذن إلزام الشارع بالإحتياط يعني يحتاط في جميع هذه الروايات وجميع هذه مما لا يمكن الالتزام به وسيلة العسر إلى الحرج. ولهذا لابد أننا نقول حتى يتم دليل الانسداد ماذا؟ أن ننفي الاحتياط، لابد أننا ننفي. أما إذا قلنا لا فليحتط الإنسان في هالعشرة آلاف رواية، هنا لا يتم دليل الانسداد. قال الثالث أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى غير واجب، لا يجب الاحتياط. صحيح مقتضى منجزية العلم الإجمالي بحكم العقل أصالة الاحتياط، القاعدة هي أصالة الاحتياط، لكنها غير ممكنة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي. كيف يعني يحتاط في ضمن عشرة آلاف رواية؟ بل السيد الخوئي يقول أنه هذا الاحتياط يؤدي إلى اختلال النظام، يؤدي إلى اختلال النظام. معنى ذلك أنه لا يسلم على كثير من الناس، معنى ذلك أنه لا يزور الناس، لأنه يحتمل أنهم يعطي مثلا الموائد تكون من مال مخترق بالحرف يحفظ، لا يشتري من السوق المسلمين لأنه يحتمل أنه مثلا هذا السوق بعض الوحومي تذبح من غير الطريقة الصحيحة، اختلال النظام. لا يبيع، احتمال أن يكون مثلا هذه الأدوات التي يستوردها الإنسان من دولة كذا، يحتمل أن هذا الإنسان لا يخمر، اختلال في النظام أصلا. فهذا الاحتياط خلف خلف الاحتياط. الرابعة، المقدمة الرابعة، قد يقال لا الآن هذه الأطراف أطراف العلم الإجمالي منجزة بحكم العقل، لكن لماذا؟ لنا طريق أن نجري البراءة الأصول العملية، نجري البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نجريها في ماذا؟ طبعا لا تقول نجري البراءة الشرعية على فرض أن البراءة الشرعية دليلها من خبره ثقة، أو لا إذا قلنا أنها دليلها من القرآن وكان لا يعتمد على الظهور، استفدناها بشكل واضح. إجراء البراءة، قد يقال نزل البراءة الإنسان، كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشكوك، ومقتضى الشك ماذا؟ جريان البراءة، فكل طرف نزل البراءة، فبالتالي لا يجب الامتثال. هنا أيضا لنا أنك نقول إذا كان عندك عشرة آلاف طرف، خمسة آلاف طرف من أطراف العلم الإجمالي، ألف طرف تجي البراءة عن ماذا؟ عن خمسين فقط، هذا ترجيحهم بلا مرجع، على أي أساس إذا يتبرع في هذا الطرف دون ذاك لا تقول يجي البراءة عن الجميع، هذا معناه وقوع المكلف في المخالفة القطعية، لأن جريان البراءة عن الجميع يؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع المكلف في المخالفة القطعية، لأن لا يأتي بأي شيء من هذه الأطراف. إذن يجب القول حتى يتم دليل الانسداد أنه لا تجري الأصول العملية، أما إذا جاءت الأصول العملية لا نحتاج إلى، لم يتم دليل الانسداد. قال الراجع أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة ونحوها، مثلا إجراء قاعدة القرعة، مثلا قد يقال نجري القرعة لكل أمر مشكل، نجري القرعة أنه كم طرف بس نمتثل، لا، حتى القرعة هنا لا تكون جاريتان، لأن ذلك على خلاف جريان البراءة، على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي، تنجيز العلم الإجمالي بمعنى موافقا قطعية وبمعنى عدم المخالفة قطعية، ومفروض أنه لو أجرى البراءة في جميع الأطراف يقع في المخالفة قطعية. نعم نعم مستحيل. الخامسة، المقدمة الخامسة، نقول في المقام نهمل، نهمل في المقام لا نلتزم. نقول قطعا الإهمال غير جائز. لماذا؟ لمنجزية العلم الإجمال. فالإهمال لا يجوز إهمال هذه الأطراف. الاحتياط غير وارد لأنه يلزم منه العسر والحرج واختلال النظام، مو النظام الكوني، نظام الاجتماع المعيشي. انزين، والأصول العملية ليست جارية. إذا وش لسان هنا الشارع بين خيارين، ما هما هذان الخياران؟ نقول إما أننا نقول نأخذ بالتكاليف الظنية فنعتبر حجية مطلقة ظن، هذا هو الخيار الأول. أو يقال لا، أننا لا نأخذ بهذه المظنونات. عدم الأخذ بهذه المظنونات يؤدي إلى وقوع الإنسان في المخالفة القطعية. والعمل ببعض المظنونات دون بعض ترجيحا بلا مرجح. إذا ما كفى إلا أننا نقول بحجية مطلقة. قال الخامسة أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي. لماذا؟ لمنجزيته، ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعمل، يعني الانسداد بالعلم يعني لا يوجد طريق وجداني، وبالعلم لأنه المفروض أن الظهور وخبر الثقة ليس بحجة. ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة، لأن الاحتياط في كل واقعة معناه العسر والحرج. ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية لأنه يوجب المخالفة القطعية. بعضهم قال لا نرجع إلى الأصول العملية لأنه لا تجري نفس الأصول العملية. لماذا؟ للإجماع، أنه ندرك أن جريان الأصول حتى لو قلنا المخالفة القطعية محذورة فيها، لكننا نقول نحن ندرك وجدانا أن جريان البراءة عن جميع الأطراف في جميع الأطراف يلزم منه تفويض غرضه. يعني تبقى الشريعة بدون تكاليف، ولو وجدانا باطل. وهذا يعني وبعبارة دقيقة ودقة في الشرع، تارة نسأل لماذا البراءة لا تجري، تارة نقول لعدم وجود المقتضي، وأخرى نقول لوجود المانع. المانع الذي يمنع من جريان البراءة هو لأنك سوف تقع في المخالفة القطعية، هذا لوجود المانع. وأخرى نقول لا، لعدم وجود المقتضي، بمعنى حتى لو لم يكن هناك مانع نفس البراءة لا اقتضاء فيها لجريانها في جميع هذه الأطراف. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع قام الإجماع على عدم جريان في هذا الفرض، فهنا لا يوجد المقتضي وإن لم يوجد مانع. السيد عندما قال للعلم بمنجزية العلم الإجمالي ناظر إلى ماذا؟ عدم جريان البراءة والأصول العملية نتيجة وجود المانع. بعض الأعلام قال لا، أيضا وجود عدم وجود مقتضي البراءة لا اقتضاء فيها، لأنه قام الإجماع على عدم جريانها في مثل هذا ما أريد، لأنه تبقى الشريعة بدون تكاليف. المناقص الجامع الإجماع. قال ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية، فنحن إذن بين أمرين. لاحظ، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، يعني نترك الذي لا نظنه، نعلم أننا لسنا ملزمين به، وإما أن نأخذ بغيرها ونترك المظنونات. ما هو غير المظنون؟ المعلوم أنه بعيد، أو المحتمل، أو الموهوم، إذا قلنا أن الظن غير الوهم. قال والثاني، الثاني بمعنى ماذا؟ ترك المظنونات والعمل بغير، مو غير العمل بغير المظنونات عن المقطوع، والمقطوع يعمل به، غير مظنونات الضعاف، المعلوم أنها ضعاف. والثاني قال ترجيح للمرجوح على الراجح، ترك المظنون والعمل بالموهوم، هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، لأن المظنون أرجح من الموهوم، فيتعين الأول. ما هو الأول؟ وهو العمل بالمظنونات، وبهذا يثبت صدقية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. ونلاحظ على هذا الدليل، يقول السيد هذا الدليل إنما يكون تام لو تمت جميع هذه المقدمات. قبل المقدمة الأولى قطعا تام، وهي العلم الإجمالي بوجود التكاليف وكون هذا العلم الإجمالي منجز. ونلاحظ على هذا الدليل، أولا الدليل يعتمد على المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي ما هي؟ امتداد باب العلم والعلمي. خب إذا لم نؤمن بالامتداد آمنا، كنا من أنصار الانفتاح، بناء أننا نقول قامت السيرة على حجية خبر الثقة، وقامت السيرة على حجية ظهورات وآيات النبأ مثلا وما زاله ذلك. إذن هنا لم يتحقق الامتداد بل تحقق الانفتاح. ونلاحظ على هذا الدليل أولا أنه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، وإلا يعني لو قام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة كثيرة، كآية النبأ، كالروايات، كسيرة المتسرعة، كالسيرة العقلائية، كان باب العلمي عن باب التعقل مفتوحا وليس محدودا، وأمكن بإخبار الثقة تعيين التكاليف المعلومة بين إجمال دون أن نرجع إلى حجية جميع المضمونات. فكأن دليل الامتداد ينتهي إليه حيث لا يحصل الفقيه على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الإمارات الشائعة. وثانيا يمكن لنا، أنتم قلتم في المقدمة الثالثة ماذا؟ أن الأمر بالاحتياط هنا غير ممكن. لماذا؟ لأن لازمه العسر والحرج. نقول لا يمكن الاحتياط. كيف؟ نقول هذا العلم الإجمالي منحل، علم كبير ينحل بواسطة في العلم الإجمالية صغير. نقول نعلم بوجود 100 تكليف في ضمن 1000 تكليف، وهو نقول بعد ذلك نحصر الدائرة لأننا نعلم بما التكليف ضمن دائرة فقط أخبار الثقات. كان عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في مطلق هذه الروايات من ضعيفها وغير ضعيفها، بعد ذلك نقول لا، عندنا علم إجمالي أصغر وهو وجود تكاليف في خصوص أخبار الثقات، وبالتالي يمكن احتياط في أخبار الثقات لأنها لا تصل إلى 5000. أخبار الثقات معدودة، فبالتالي يمكن الاحتياط ولا يلزم منه نفي ولا يلزم منه العسر والحرج. قال وثانيا إن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات، وهذا الذي ذكرناه بالأمس كما تقدم. والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي ليس فيه عسر ومشقة. احفظ في الروايات التي تصل إليك عن طريق ثقات، هذا لا يلزم فيه العسر والمشقة. ثالثا، سلمنا بعدم الانحلال، لكن من قال لكم أن الاحتياط لا يمكن؟ الضرورات تقدر بقدرها. خب، إذا لم يمكنك أن تحفظ في جميع الموارد، على الأقل احفظ في بعض الموارد، لأنها يلغى ماذا؟ يلغى أصل الاحتياط. قال وثالثا أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام، الاحتياط التام بمعنى ماذا؟ الاحتياط في جميع الأطراف، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. وأين هذا من حجية مطلقة؟ بان نقول لثبت معي، نحن يقول السيد، نقول لك إنما نأخذ بهذه المظنونات لا من باب الناخذ، من باب الاحتياط. إذا عملك بهذه المظنونات من باب الاحتياط، خب لا تحفظ احتياطا تاما، الضرورة تقدر بقدر، احفظ بمرتبة قليلة بالمقدار الذي لا يلزم منه العسر والحرج. هذا واحد. ثانيا، أننا لو قلنا نأخذ بهذه المظنونات لا نأخذ بها من باب أنها حجة، بل من باب الاحتياط. يقول العمل بها من باب الاحتياط شيء وحجيتها شيء آخر. لاحظ ماذا يقول، يقول فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجب، أي احتياط واجب الذي لا يلزم منه العسر والحرج، لأنه إذا لزم منه العسر والحرج ماذا؟ لا يكون احتياطا واجبا. الاحتياط الواجب بمعنى الذي لا يلزم منه العسر والحرج. هو أين هذا من حجية الظن؟ حجية الظن يعني حجية المظنونات أنها نعمل بها لأنها حجة، بينما نقول لا، نحن نعمل بها من باب الاحتياط لا من باب أنها حجة، فلم نثبت حجية الظن. اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بامتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، فإذا ضمت هذه الدعوة أمكن أن نستكشف حينئذ أنه جعل الحجية للظن، بحيث يقال لا، أن هناك إجماع مفاد هذا الإجماع أن الشارع لا يرضى بامتناء العمل وأن تتعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط. نعم، إذا قيل أن هناك إجماع هكذا إذن لا تحتط، لأن قلنا إجماع على عدم الاحتياط، لأن الشريعة لا تتعامل معها على أساس الاحتياط، فحينئذ نقول نعم هنا لا يوجد احتياط، فبالتالي لا بد أن نلتزم بحجية الظن. وقد تلخص إذا السيد رضوان الله تعالى عليه، أين محل نقاشه؟ نقاشه في الأصل أننا لا نؤمن بالمقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلم، نقول الطريق مفتوح، لأن الباب العلمي قام الدليل على اعتباره وهو عن طريق السيرة وما شابه ذلك، فالمقدمة الثانية تكون ساقطة من مقدمات دليل الانسداد، فلا تتم النتيجة لاختلال أحد المقدمات. أيضا ناقة السيد رضوان الله تعالى عليه المقدمة الثالثة، وهي أنه أنتم تقولون لا يمكن الاحتياط لأن لازمه العسر والحال، نقول لا، الاحتياط والضرورات تقدر بقدرها، قد يؤدي يأتي بمرتبة من مراتب الاحتياط الذي لا يلزم منه العسر والحال. إذن المقدمة الثالثة ماذا؟ انتفت ثلاثة ثمن نتيجة. أضف إلى ذلك أن السيد يقول هذا العلم الإجمالي منحل، وإذا انحل أمكن الاحتياط، وإذا أمكن الاحتياط إذا نقول هذه المظنونات العمل بها من باب الاحتياط لا من باب أنها حجة. لكن عمدة نقاش السيد كله في المقدمة الثانية، وهو أنه لا نسلم بانسداد باب العلم، وال نعم باب العلم مسدود، باب القطع مسدود هذا، لكن باب العلم بمعنى الطريق التعبدي هذا ليس مسدودا، لأنه قام الدليل على حجية خبر ثقة. العمدة في نقاش الانسداد هو هذه المقدمة الثانية. وإلا لو تم خب الآيات القرآنية لا يستفاد منها حجية الخبر، السنة كذلك لا يستفاد منها، العمدة هو السيرة. فبعض الأعلام أيضا حتى السيرة لا يستفيد منها حجية خبر. إذا حجية خبر الثقة لا يستفاد لا من الآيات ولا الروايات ولا السيرة، ولهذا الطريق عنده مسدود، وبالتالي يؤمن بحجية مطلقة بان كبعض. قال وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام. طبعا السيد هنا يقول تام الاستدلال بآية النبأ، وإن كنا نحن قلنا ليس تام لأنها مسوقة مسوق تحقق الموضوع. وكذلك بالسنة الثابتة بطريق قطعي، أيضا نحن لا نلتزم بالسنة، نعم نلتزم بسيرة المتشرعة وسيرة عقلائية. فإذا يقول السيد الطريق مفتوح ولله الحمد، فبالتالي لا نحتاج إلى أن نؤمن بحجية مطلقة الظن. تم الكلام فعلا في وجه الاستدلال بحجية وجه الاستدلال على حجية الخبر، وبه تم الكلام في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، بمعنى سلمنا أن خبر الثقة حجة، مقدار حجيته، هل أن خبر الثقة حجة لمطلق خبر الثقة، أو يجب أن يكون خبر الثقة عادل؟ أما إذا كان فاسق لكنه ثقة، ثقة بمعنى لا يكذب لكنه فاسق يعمل المعاصي، لأن الفسق على قسمين، عندنا فسق شرعي وعندنا فسق خبري. ما هو معلوم من أدلة حجية خبر الثقة هو عدم حجية الفسق الخبري. إذا كان الإنسان فاسقا من ناحية خبره بمعنى كذاب وضاع لذات مدور، قطعا هذا خبره لا يكون حجة. أما إنسان لا يعمل المعاصي فعنده فسق شرعي، وإن لم يكن عنده فسق من ناحية الخبر لا يحب خب في ناس، وإن كان يسمع الغناء وإن كان يعمل الفواحش لكنه يكره الكذب، ومكونا أساسا لا تحب يعتبر الكذب ظاهرة ذميمة، وإن كان يسمع الغناء وإن كان مثلا يرتاب لكنه يكره الكذب، إذن هذا لا يوجد عنده فسق من ناحية الخبر، هنا يكون هذا خبره حجة وليس بحجة. إذن علينا أن نبحث مدى سعة وضيق حجية خبر تحديد دائرة الأخبار. يقول السيد هذا التحديد ومعرفة السعة والضيق لابد أن نرجع إلى مدرك الحجية. مدرك الحجية هل نستنطق منه أنه واسع أو أنه ضيق؟ ما هو مدرك حجية الخطأ؟ إن قلتم أن المدرك هو السيرة العقلائية، من الواضح أن السيرة العقلائية قائمة على التصديق، تصديق كل خبر ثقة حتى من كان عنده فسق شرعي. إذا العقلاء بما هم عقلاء يعتمدون على الخبر الصادر من الإنسان الذي لا يكذب، إذا عرفوا أن هذا أساسا يكره الكذب ولا يكذب يعملون ويرتبون الآثار على خبره، هذه هي السيرة العقلائية. نعم السيرة المتشرعية قد يقال ماذا؟ أنها تقتصر على خبر الثقة الذي لا يكون عنده لا فسق شرعي ولا فسق خبر، لأنهم متسرعة متدينون يتحرزون مثلا، لا مصر أنه ليس بكاذب. أما إذا قلنا المدرك هو آية النبأ، هو بالمتشرعة نتيجة التزامهم واحترازهم واحتياطاتهم لا يعتمدون على خبر الذي عنده فسق شرع الذي يسمع الغناء ولا كذا، لا يعتمدون حتى وإن أدركوا أنه صادق. يقول الاحتياط لا، قد الذي وسوس الذي غلغل الشيطان في عقله أن يسمع الغناء ويسرق ويفعل الفواحش، يمكن يسرق يمكن أن يكذب. أما إذا قلنا أن المدرك هو آية النبأ، قد يقال أن آية النبأ فقد تدل على حجية خبر ثقة العادل بمقتضى منطوق آية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا نجد لو اعتمدنا وأخذنا المدرك هو السيرة تكون الدائرة واسعة، وهو حجية مطلق خبر ثقة سواء كان فاسقا أو لم يكن فاسقا، يعني سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. أما لو اعتمدنا مدرك آية النبأ سوف تضيق الدائرة، وهي أن تكون الحجية فقط لخصوص خبر الثقة العادل. أما إذا قلنا لا، نحن نعتمد على المدركين، على مدرك السيرة وعلى مدرك، يقع التعارض. يقع التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، لأن مادة الاجتماع أي في خبر ثقة عادل. هنا طبعا لا يقال أن أحدهما يخصص، لأن النسبة ليست عموم وخصوص مطلق، النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. يقول الشيخ علي ماذا إذن؟ يتساقطان، ولكن يقول سيد لا يتساقطان. قال ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها والتحقيق في ذلك، أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة بمقتضى منطوق الآية، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بالآية وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا، فلا شك في وفاء السيرة خصوصا السيرة العقلائية والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد تقع المعارضة بالعموم من وجه بين ما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. وقد يقال حينئذ كما قال الشيخ علي حسن بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق، لأننا سوف نشك أنه حجة أو ليس بحجة، والشك في الحجية مسابق لعدم الحجية إذ لم يتم الدليل على حجيته. قد تقول لا، الدليل على حجية خبر الثقة الفاسق أثير العقلين، يقول يعارضها آية نبأ. آية النبأ تقول خبره ليس بحجة، السيرة تقول خبره يتعارضان، ماذا؟ يتساقطان. نرجع إلى العموم الفوقاني، العموم الفوقاني يقول يصبح مشكوك الحجية، هل أن خبر الثقة الفاسق حجة أو ليس بحجة؟ مشكوك الحجية، عدم الأصل فيه عدم الحجية. ولكن الصحيح، نقرأ مصحف، أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق لهذا الوجه، لأن التعليل قال لئلا تصيب قوما بجهالة، لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيه بخبر الفاسق. ماذا؟ والجهالة ليس بمعنى الكذب، قلنا بمعنى سفاهة. ذكرنا عند تقريب الاستدلال بآية قلنا حتى لا يكون العمل عملا سفهيا غير عقلائي. ومن المعلوم أن الاعتماد على خبر الثقة الفاسق لا يعد من الأمور سفهية، وهذا يختص بخبر غير الثقة. نعم، الاتكاء على خبر غير الثقة يعد سفاهة، أما إنسان لا يكذب الاتكاء على كلامه لا يعد سفاهة. إذن لا تعارض، إذن يعني بمعنى آخر نقول أن آية النبأ تشمل حتى بمقتضى مفهوم آية النبأ يشمل ماذا؟ حتى حجية خبر ثقة فاسق. لماذا؟ بمقتضى التعليل بالآية بالجهالة وعدم الوقوع في السفاهة، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره. خبر الثقة سواء كان عادلا أو غير عادل دون غيره. وهل يسقط هذا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين. يعني منطوق الآية فقط يقتصر على خبر غير الثقة، ولا إطلاق في أنه يحمل مطلق خبر الفاسق حتى وإن كان ثقة، فقط يشمل خبر الفاسق غير الثقة، لأنه هو الذي يعد الاتكاء على خبره والاعتماد على خبره سفاهة. واضح يا خليل؟ تم الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين.